والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا صدق الله.